أحسن الله عليكم شيخنا. يقول إن أحدا سأله إذا كانت الجنة عرض السماوات والأرض، يعني يسأل وين النار، يعني أين النار إذا كانت السماوات والأرض هما عرض الجنة، ثم يقول أرسلوا لي إجابة. هذا وقع في المسند، مسند أحمد، في حديث طويل أنه سأله بعض من أرسله لعلها رسول هرقل أسئله، منها أنه قال أين إذا كانت الجنة عرض السماوات أين النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأين الليل إذا دخل إذا دخل النهار، أو قال بالعكس عليه الصلاة والسلام. المعنى أن السماء وأن الجنة موجودة على ساعتها، والنار كذلك موجودة، والنبي يعني قال عرض، بين عليه الصلاة والسلام أنه لا تعارض بين وجود الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، والنبي عليه الصلاة ما قال أنها تملأ الكون كله، تملأ الكون كله وأنها تستوعب الكون كله وما خلقه، له جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات والأرض خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا نسبة له إلى مخلوقات أعظم، إلى مخلوقات أعظم، فالسماوات والأرض خلق يسير، وهي بالنسبة لما خلقه أو مضافة إلى ما خلق سبحانه وتعالى من مخلوقات أعظم وهو العرش والكرسي شيء يسير، جاء في آثار اختلف العلماء فيها، لكن دلت الآثار والأدلة على أن السماوات والأرض ليست بشيء إلى ما هي مخلوقات أعظم كما تقدم كالعرش والكرسي، وأنها كحلقة ملقاة بأرض فلات السماوات والأرض. وعلى هذا لا منافاة أن تكون السماوات، أن تكون الجنة في أعلى عليين، كما أن النار في أسفل سافلين، والكون سعته وعظمته ليست بسعة السماوات كما تقدم. والله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا علينا أن نسلم، يعني هذا الجواب، يعني ما ذكر علم من هذا الجواب واضح وبين ولا إشكال فيه، لكن أهل العلم يبينون في عموم النصوص والأدلة أن على المسلم أن يسلم لما جاء في الأدلة والنصوص مما يقصر عنه عقله، لو فرض أن عقله قصر عنه. والله عز وجل لم يكلف العبد يعني أن يدرك كل ما يكون أو ما يسمع له، بل عليه أن لله عليه عبادة عظيمة وهي التسليم لأمر الله فيما لا يدركه، وهذا أعظم وأبلغ في باب التسليم، وذلك أن ما يدركه الإنسان ويتعقله يخضع له عقله ويعين عقله، لكن الامتحان هو حينما يخضع ويسلم لما لا يدركه عقله، هذا هو الامتحان، وهذا هو الإيمان الذي يسلم العبد، يعلم ضعفه وأن عقله يقصر، كما أن هنالك أمور في أمور الدنيا ممن يصنعه ناس في الدنيا، أمور يحار فيها عقله، ومن صنعها وعملها أناس مخلوقون مثله، ومع ذلك يقول أنا لا أصنع، يسلم في هذا، فكيف بأمر الله سبحانه وتعالى أوجده وخلقه سبحانه وتعالى وأنت لا تدركه، كما أننا هنالك نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، وهناك صفات نؤمن بها لكن لا نعلم كيفية ونسلم لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر علماء قاعدة يقولون، وذكر تقي الدين رحمه الله في كتاب العقل والنقل، الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يأتي بمحارات يعني ما تحار فيه العقول، وهناك أشياء تحار فيها العقول فالعقول تقصر عنها، لأن العقل مثل الجسم والعقول تختلف، كما أن الجسم في جسم يتحمل حمل كثير وكبير لقوة الجسم، وهنالك جسم لا يتحمل شيء يصير، وكذلك العقل، هناك عقل يتحمل شيء وعقل لا يتحمل، وهنالك أحمال لا يتحملها أي جسم، لا يتحملها، كما أن هناك أمور لا يتحملها العقل ليس عليه التسليم. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك، سمعنا وأطعنا، ولهذا يقول سلمنا يسلم. وهذا نور، وإن فهم العبد الحكمة فهو نور على نور. أما من كان لا يسلم إلا لما يدركه عقله، أما ما لا يدركه عقله فإن توقف هذا بحق ليس عبدا لله، هذا عبد لعقله، عبد لعقله. ولهذا ظلت المعتزلة وأمثالهم ممن يدعون العقل وفي الحق لا عقول لهم، لأنهم لو كان لهم عقول لاحترموا عقولهم وعلموا أن عقولهم قاصر ما يدل عليه اضطراب اضطراب عظيم. فيقول أحدهم وهم من أهل العقول الكبيرة يقول هذا محال والقواطع العقلية تحيله، ويقول آخر من أصحابه وقومه من على ملته ومذهبه يقول وهذا مما دلت عليه هذه العقلية، وهذا واقع في كلام كثير، بل الواحد منهم أحيانا ربما ينفي القول ويبطله ويحيل عقله ثم لا يلبث أن يقول إن العقل يدل عليه ويثبته، تدل عليه البراهين. لماذا؟ لأن من لم يركن إلى ركن وثيق ومن لم يستند إلى ما دل عليه فإنه في أمر مريج، في أمر مريج مضطرب. فهذه القاعدة الكلية في هذا، العلماء يذكرون يقولون في مثل هذه المسائل عنه جواب جملي وجواب تفصيلي في كل مسألة. مثلا هذه المسألة عنه جواب جملي إجمالي، وهو أننا نسلم ونعلم أن الله حق وما جاء عنه حق وما جاء به رسوله حق، وأن شرع الله لا يتناقض، وأن كتاب الله لا يتناقض، وأن أدلة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضا، نؤمن بهذا في كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء شيء في الظاهر، في الظاهر لنا لا في نفس الأمر هذا لا يجوز ولا يمكن يقال، في الظاهر لنا أنه متناقض، نقول إننا نسلم ولم ندرك ولم يظهر لنا وجه الصواب ونعلم أنه حق لكننا لم نستطع الوصول. ثم يذكرون الجواب المفصل ويقول أمر كذا وكذا، كما هو الأصل والدارج في الشريعة أنها حكم ظاهرة، إن ربك حكيم عليم وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فعلى هذا مقام العبد مقام التسليم والسمع والطاعة لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.